قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مكيم قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبي عن شعبي عن عروة المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقت الكمين. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الجبة هي الآن التي تعرف عند بعض الناس القميص، مثل قميص النوم إلى هنا، أحيانا ضيقة أحيانا واسعة، هي يسمى جبة، يسميه بعض الناس جلابية، هي الجبة.